بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: كتاب الأشربة: كل شراب أسكر كثيره حرم قليله، وحد شاربه إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ومجرا، وكذا مكره على شربه على المذهب، ومن جهل كونها خمرا لم يحد، ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد، أو جهلت الحد حد، ويحد بدردي خمر لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه، وكذا حقنة وسعوط في الأصح، ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها، والأصح تحريمها لدواء عطش. ثم قال: وحد الحر 40. يتكلم الشيخ في هذا الباب عن الأشربة، وهي طبعا جمع شراب، والمقصود فيها اليوم ما يشرب الإنسان من الخمر، وإن شرب الخمر من أعظم الكبائر ومن أكبر المحرمات، وقد قال العلماء فيها إنها أم الكبائر وإنها أم الخبائث، لأن الإنسان يتحكم فيه عقله، فإذا ذهب العقل صار كإنسان بدون عقل، لذلك ماذا تتصور منه بعد ذلك؟ قد يقع في كل المنكرات. وربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر على دفعات في كتاب الله تبارك وتعالى، فبدأ ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فنظر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن السكر غير الرزق الحسن، العطف يقتضي المغايرة، فهو رزق ليس بحسن. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فكانت المسألة أوضح من الأولى، لكنه لم يرد نص بالتحريم القطعي. ثم بعد ذلك جاء التحريم الجزئي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك جاء التحريم الكلي: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكلمة فاجتنبوه أعظم من فحرموه أو فحرمته عليكم، فإن الاجتناب هنا معناه أنه لا تستطيع أن تزرع ولا أن تصنع ولا أن تحمل ولا أن تساعد ولا أن تشارك في أي مرحلة من مراحل الخمر على الإطلاق. قد يكون الشيء حراما لكنك تستطيع مثلا أن تحمله أن تنقله، أما هنا فلا يوجد أي شيء يقربك إلى الخمر على الإطلاق. وربي سبحانه وتعالى قال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، وهذا هو الخمر أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك بيّن فقال: لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، ما ترك نوعا من الأنواع إلا وذكره. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى الخمرة في الآخرة، أما خمرة الآخرة فقد اتفقت في الاسم ولا تتفق في المسمى، ولذلك من شربها يعني هذا الشراب الذي فيه غضب رب العالمين، من شربها في الدنيا ولم يتب حرمها الله عليه في الآخرة، أي لم يدخل الجنة ولم يشرب من تلك الخمرة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين التي ليس فيها غول، لا غول فيها، لا. لذلك ترى أنها تثبت هنالك، تثبت العقل فيها لذة وليس فيها ضياع للعقل. وكما قلت اتفقت في الاختصار، لا نستطيع أن نصف شيئا على حقيقته مما أعده الله لنا في الجنة، فنقول حتى الفواكه، حتى كل شيء ذكر في القرآن الكريم، فإننا نقول فيه شيء اتفق في الاسم واختلف في المسمى. كذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. معنى ذلك إن الإنسان الذي يشرب الخمر يرتفع عنه شعاع الإيمان، ما دام يشربها، ما دام في سكره، فهو يسير بطريق أهل الجاهلية لا بطريق الإسلام. وقد حرمت الخمر متأخرة، حتى السنة الثانية لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شراب ينتهي بالإنسان إلى حد السكر فهو حرام. ولقد كان بعض الصحابة يشربونها، وهل كانوا يشربونها إلى حد السكر أم يشربونها إلى حد معين؟ أقوال، لا يهمنا، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وبعد ذلك لم يكن الشيء محرما. وقد اجتمع بعض الصحابة في دار صحابي وقد صنع لهم خمرا من البسر، وعندما أراد ودارت الكأس بينهم سمعوا مناديا ينادي، فكان كل واحد منهم يحمل الكأس بيده فما رفعه إلى فمه، وقالوا لسيدنا أنس: انظر ماذا يقول المنادي. فعندما نظر وتحقق من سماع المنادي بأن الله قد حرم الخمرة، قالوا: يا أنس اذهب فأهرقها. إذن تجد أن المسألة كم كان الصحابة يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل، إنهم انتظروا حتى حسبوا أن المنادي إنما يناديهم، فتوقفوا في الحال عن الشيء الذي في أيديهم. وهذا أمر عظيم يدلك على عمل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وكيف وصفهم ربنا بقوله: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طبعا إذا كان الإنسان قد علم هذا الحكم من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم قال بعد ذلك إن هذا التحريم إنما حرمه العلماء، فهذا إنسان مخطئ. وإذا كان يكابر في ذلك فقد علم وأحل شيئا محرما من الدين بالضرورة بعد علمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يكفر بذلك. كل إنسان أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، كالصلاة، كالزكاة، قال: الصلاة ليست واجبة، الزكاة ليست، أما هو مقصر معاصي، هذه مسألة أخرى لا يصل فيها إلى حد الكفر. أما أن يقول عن الشيء الحرام الذي يعرفه كل المسلمون حلالا ومباحا ويخالف فيه أمر الله عز وجل، عند ذلك يكفر بهذا الفعل وبهذا القول. قال الشيخ: كل شراب أسكر كثيره حرم قليله. يعني إذا شرب، لا يشترط في السكر أن يكون الإنسان يحتاج إلى أن يشرب 10-20 لتر وبعد ذلك يسكر، كيفما كان في القليل حرام والكثير حرام، حرم الكثير وحرم القليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل شراب أسكر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وكذلك بيّن صلى الله عليه وسلم بحديث آخر: ما أسكر كثيره قليله حرام. قال: إذن هذا لا يهمنا الكمية، كيفما كانت الكمية مسكرة إذا وصلت إلى حد معين فهي حرام. قال بعد ذلك وحد شاربه، سواء سكر أو لم يسكر، مجرد ما اعترف أو شهد عليه الشهود بأنه قامت البينة عليه بأنه تناول خمرا، عند ذلك يقام عليه الحد. طبعا القليل فيه حرام. ألا ترى أن الله عز وجل في الأبواب السابقة عندما حرم الزنا بدأ المسألة من المسألة الأولى، بدأها من مسألة النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، حرم علينا النظر، وحرم علينا الخلوة، وحرم علينا المس، وحرم علينا يعني كل شيء يؤدي في النهاية إلى الزنا، ولذلك كانت المقدمات هي سبباً في سبباً من أسباب التحريم. وهنا أيضاً ولو لم يسكر وأخذ القليل من الخمر فحسماً للباب من النقطة الأولى التي يشربها، سواء سكر بها أو لم يسكر بها فإنه يقام عليه الحد. طبعاً يقول عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر فاجلدوه، وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعال وفي الجريد وفي الثياب وعلى مرأى من الناس، وكذلك فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تقاس الحشيشة على الخمر؟ هذه مسألة فيها خلاف، لأن الحشيشة في الأصل لم يعرفها المسلمون إلا في القرن السادس الهجري، يعني بعد 600 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه الحشيشة مع التتار، وعندما غزوا بلاد المسلمين في ذلك الوقت جاءت الحشيشة، وهي كل طبعا شيء يسكر لكنه ليس بسائل يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا، إنما النجاسة تكون في المائعات منه. قد يقول قائل وماذا أستفيد من هذا الأمر؟ يعني لو افترضنا أن الإنسان في جيبه كان شيء من الخمر في زجاجة وقام ليصلي، طبعا ملعون حملها يعني، لكنه قام يصلي، ما حكم صلاته؟ وكان في جيبه شيء من الحشيش أو من هذا ما يسمى الهيروين وكذا وهذه المشتقات، عند ذلك ما الحكم فيها؟ الحكم فيها هذه طاهرة، أما الخمر فهي نجسة، والذي يحمل النجاسة لا تصح صلاته. قد يضطر بعض الناس اليوم، مثلا ضابط في الأمن الجنائي قبض على بعض الناس في شيء من هذه البودرة التي فيها أشكال متعددة وأسماء متعددة، وقام وضعها في جيبه وحان وقت الصلاة فصلى، ثم سألنا أنا يمكن أن يكون عندنا جواب لذلك صحت صلاته أم لا؟ طبعا هي هذه كل ما يشتق منها يشتق عن طريق حريقها، فهذه يقومون إلى غرفة معينة فيحرقون هذه الحشيشة بطريقة ما، ثم بعد ذلك يأخذون هباب فحمها يعني هباب الحريق من على جدرانها يكنسونه بمكانس خاصة، والهباب منها يكون أبيض اللون، ثم بعد ذلك يجمع، وهذا من الأشياء الخطرة جدا من الممكن الاستفادة منه، كما سيأتي معنا في بعض الأشياء التي أبيحت للضرورة كالعمليات الجراحية اليوم، صارت توضع في عقاقير طبية مقدرة بتقديرات دقيقة جدا، تحقن في أمكنة معينة، فإما أن يكون التخدير موضعيا وإما أن يكون كليا، وهذه من الأشياء التي لا يقوم غيرها مقامها عند ذلك أو مقامها عند ذلك، فنستطيع أن نأخذها وأن نستخدمها من أجل التداوي. طبعا لا، ليس التداوي بهذا بشيء يسمى محرم، وإنما لا يقوم العلاج إلا به، سيأتي معنا هذا الكلام. إذن وحد شاربه إلا صبيا، هذا الصبي لأنه ليس مكلفا، وإذا لم يكن مكلفا فقد رفع عنه القلم، وإذا رفع عنه القلم فلا يقام عليه الحد، لكن علينا كما نأمره بالصلاة وهو ابن سبع ونضربه عليها وهو ابن عشر لو تناول خمرا فإن الحاكم أو إن المربي إنما يعزره في ذلك حتى لا يتجرأ على ذلك الأمر. إلا صبيا إذن لرفع القلم عنه، ومجنونا لرفع القلم عنه، وحربيا فالحربي لا يلتزم أحكامنا، وذميا. فأحيانا اليهود والنصارى يدعون أن ذلك حلال، يدعون أن ذلك الأمر يعني الخمر، يدعون أن الخمر حلال في يعني في شريعتهم. فماذا نقول إذا عليهم ألا يتجاهروا إذا كانوا يعيشون في بلدتنا، ألا يتجاهروا في الخمر؟ ولذلك لو قبض على واحد منهم قد سكر فإنه لا يقام عليه الحد أيضا، لأن من قواعد الذمة أننا لا نجعل بيننا وبينهم أنه يحرم عليهم أن يشربوا الخمر، لكن يحرم عليهم أن ينشروها، يحرم عليهم أن يعلنوها، هذه مسألة أخرى. وموجرا، ما معنى موجر؟ هذا لو نظرت إلى أم تريد أن تعطي الدواء لولدها ماذا تفعل؟ تأتي إليه تجعله بين يديها، ثم بعد ذلك تشد شفته السفلى، ثم تجعل له الدواء. طبعا كان الدواء سابقا يعني طعمه يعني غليظ وطعمه مر، اليوم حول الصيادلة الأدوية إلى أشياء حلوة وكذا لا يعافها الأطفال، لذلك صار يكتب عليها بالعكس يعني أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال. لكن لو فعل بعض الناس، جاء اثنان وفتح كل واحد منهم، هذا فتح فم إنسان ثم أوجر هذا الخمر فشرب، هل له قدرة أم مكره؟ هذا الموجر الآن مكره، وكذا مكره على شربه على المذهب. مثلا كان هدد بالقتل إن لم يفعل ذلك، فشرب حتى يعني استطاع أن ينجو من ذلك الإكراه. فقد ورد في الحديث: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: ومن جهل كونها خمرا أيضا، أي جهل كون الخمر خمرا، كيف يكون ذلك؟ طبعا شرب ظانا أن هذا شراب، وبعد ذلك تبين أنه خمر، لكنه يعني عند ذلك لا يحد، لأنه عندما أقدم عليها لم يقدم على خمر. كيف نعرف ذلك؟ المسلم يصدق بيمينه، فنستطيع بعد أن يصحو أن نسأله: هل تحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أنك عندما أقدمت عليه لا تعرفه خمرا؟ قال: نعم. فحلف يمينا بالله سبحانه وتعالى فلا نقيم عليه حد الخمر. ولو قرب إسلامه فقال: جهلت تحريمها، لم يحد. هذا حصل، حتى جاءنا بعض الناس من بلاد يعني كان الإسلام فيها، ثم منع الناس من تعاليم الإسلام فترة طويلة، كالبلاد الشيوعية التي كانت مثلا، فترى أن الخمر قد انتشر فيهم انتشارا كبيرا، حتى خرج الأولاد لا يعلمون حرمة ذلك. وعندما تفككت تلك الدولة وجاء كثير من الناس إلى بلاد المسلمين ليتعلموا دينهم، وجدنا أن بعضهم لا يعلم حتى تحريم الخمر بعد 14 قرنا، ثم بعد ذلك تعلموا ذلك. فمن شربها بعد ذلك لو كانت تقام الحدود عند ذلك يقام عليه الحد. دائما من الذي عندنا يعذر بجهله؟ يعذر بالجهل اثنان: إنسان بعيد عن أهل العلم والعلماء، كبدوي يعيش في الصحراء، ولد هناك وشب هناك ولم يختلط بالناس فلا يعلم الأحكام الشرعية، أو إنسان كان جديدا عهد في الإسلام كذلك الأمر، فهذا يقبل عذره. أما إنسان يعيش مثلا في بلدة من بلاد المسلمين كبغداد ودمشق ومكة والقاهرة والجزائر مثلا، هذه البلاد، ثم يقول: لا أعلم تحريم الخمر، لا، هذا إنسان يكابر. أو جهلت الحد حدة، هذا ممكن. يقول إن الخمر حرام لكنني لا أعلم أن فيه 40 جلدة أو 80 جلدة، ألا تعلم أنه حرام؟ قال علمت. إذن كونك تجاسرت على الحرام وبعد ذلك فعلت هذا الفعل فإنك ستخالف عليه. قال ويحد بدردي خمر. ما هو الدردي؟ يعني إذا كان الخمر يوجد له، طبعا لم يكن يصفى الخمر سابقا كأيامنا هذه، فمن الممكن أن يوجد في آخر الخمر عكر، شلون أنينة الزيت مثلا، تنكة الزيت يوجد فيها عكر في أسفلها، كذلك الخمر يوجد في أسفله شيء من هذا العكر، فإذا أخذه ولو تناوله ليس عن طريق الشراب بل أكله أكلا لعقه لعقا، يعني هذا الشيء الكثيف الموجود في أسفل مثلا أوعية الخمر وأزقة الخمر، فإذا أكله كذلك يحد به. لو أراد بعض الناس أن يتوسعوا في مسألة الحرمة فقاموا فصنعوا خبزا بدلا من الماء، جعلوا بدلا من الماء خمرا، فما حكم الخبز الذي نضج الآن من الخمر؟ نقول إن الخمر عندما دخلت إلى النار لا تطهر لكنها ذهبت عينها وبقي نجاستها، فهذا الرغيف الذي صنع من الخمر صار نجسا فلا يؤكل وإن دخل إلى النار، فهذا يحرم أكله لأنها يعني لأنها اختلطت بنجاسة. قال ومعجون هي فيه. طبعا ربما بعض المعجون الذي تم خلطه اليوم يعني من الأشياء التي ربما يكون فيها بعض الضرورات أن هنالك بعض الإصانصات وبعض الأشياء الطبية ربما لا تحل إلا بمادة الكحول، فما العمل في ذلك؟ لكنها مستهلكة، معنى مستهلكة أي تؤدي إلى جزء يسير من هذه المادة، إذا أقيم غير هذه المادة مكانها عند ذلك فلا ينبغي علينا أن نستعملها. فإذا كان هذا المعجون الذي هي فيه عند ذلك لا وأخذه الإنسان فإنه لا يحد به أيضا. وكذا حقنة وصعوط في الأصح. الحقنة ما يؤخذ عن طريق الدبر مثلا، فعادة الخمر لا تؤخذ من هذا الطريق، فكذلك ليس فيها تحريم. قال يعني ليس فيها حد. وسعوط، السعوط بأن يدخل في أنفه، وما دخل في الأنف من الممكن أن يدخل إلى الجسم، ولذلك فيه خلاف كبير عند ذلك هل يحد. فإذا كانت النفس تميل إليه ويحصل الإفطار به كذلك يعتبر قد أخذه، ففي هذه المسألة قولان، الأصح فيهما أنه لا يحد والنفس لا تأخذ الخمر عن هذا الطريق. بقي عندنا لو كان في مكان عام، مثلا إنسان يذهب ليتجر في أوروبا لنفترض، ودخل لم يجد مكانا ليأكل فيه إلا مطعم من المطاعم، دخل ليأكل شيئا حلالا ووقفت لقمة في حلقه ولم يوجد أمامه ماء، فإن بقيت مات في هذه اللقمة، ووجد أمامه زجاجة خمر، فهل له أن يستسيغ هذه اللقمة فقط، أن ينزلها أو أن يخرجها بنقطة من الخمر؟ قالوا ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها. في عنا إما انتحار يعني موت، وإما أن يكون الأمر في هذه اللقمة التي يأخذها إن لم يجد غيرها، والأصح تحريمها لدواء وعطش. أهل الخبرة في ذلك الذين تابوا إلى الله تبارك وتعالى يقولون إنها تحدث عطشا بعد شربها أكثر مما تنفي العطش، لذلك نقول تحريمها. فما جعل الله سبحانه وتعالى دواء أمتي فيما حرم عليها، ولذلك تبقى على مسألة التحريم، فلا تتناول من أجل الدواء ولا من أجل العطش. ثم أخذ الشيخ يتكلم في الحد، قال وحد الحر 40، والحمد لله رب العالمين.